فوائدها على الفرد والمجتمع. فما هي القيمة التي يتميز بها هذا الطفل الرحالة حفصة الإدريسي العالمي؟ القيمة التي يتميز بها هذا الطفل هي الصبر. جوابها صحيح، جوابها صحيح، إنها حفصة، حفصة الإدريسي العالمي. تبارك الله عليك، بارك فيك. 10 نقط. لا ولا تعدي 30 نقطة. مسار موفق إن شاء الله. إن شاء الله. وننتقل الآن إلى معرفة اسم المدينة اللي غنستكملوا فيها مسابقة الرحالة. نعم. فمسابقتنا اليوم وجولتنا اليوم غادي تكون في إحدى المدن المغربية. تستمعي بعض المعلومات عليها وتقولي لنا أشكون هي هاد المدينة. نعم. مدينة جميلة من أقدم مدن المغرب، تتربع على سفوح جبال الأطلس المتوسط، تشتهر بكهوف عميقة في سفوح الجبال، تشتهر بفاكهة حبل ملوك، تقع جنوب شرق مدينة فاس وعلى بعد 120 كيلومتر منها. فما اسم المدينة الرحالة حفصة الإدريسي العالمي؟ بولمان. خطأ للأسف حفصة الإدريسي العالمي، جوابك خطأ. المدينة هي مدينة صفرو. صفرو يا حفصة. نعم صفرو. تبقى عندك في الرصيد 30 نقطة ونكملوا رحلتنا يا رحالة. نعم. في مدينة صفرو. ها قولي لي يا حفصة. نعم. فايت لك زرتي مدينة صفرو؟ لا. ايوا خصك تمشي لها ان شاء الله. ان شاء الله. نعم ان شاء الله. دابا الا كنتي غادي تمشي لمدينة صفرو فاش تمشي؟ سيارة. السائق بابا. قابل بابا كيديكم؟ قابل. مزيان. ايوا مع من غتمشي؟ غنمشي مع ماما واختي الصغيرة. شكون هي اختك الصغيرة؟ خولة. خولة العالمي الإدريسي. نعم. ايوا نوجهو تحية كبيرة لاختك خولة. شكرا. شحال السن ديالها؟ 7 سنوات. سلمي لنا عليها وقولي لها ان شاء الله شي مرات هي يا تشارك معنا. مبرر حتى هي باغا تشارك معاكم. ان شاء الله. ياك ما حداك؟ لا. خارجة تلعب؟ اه. ايوا من تجي قول لها راه سلموا عليك لاذاعه محمد الساس القران الكريم. نعم. بلغيها التحيه ديالنا. نعم. اذا قلتي لها بغيتي تمشي لمدينه صفرو غتمشي في السياره والسائق باباك، ومتى تكوني غدا مسافره مع العائله اش ديري انت في الطريق؟ كنبغيك نعاود لهم في القصص. مثلا شنو تتعاودي لهم؟ في قصص عالميه، قصص الانبياء. ياه باباك السائق تيعجبو يسمع القصص ديالك وهو غادي في الطريق؟ مزيان تبارك الله عليك. حتى تيوصلوا على خاطرهم. الرحالة محب للمعرفة والاستطلاع. الرحالة محب للسفر والتنقل. الرحالة يتميز بالأمانة والثقة في نقله لعادات وتقاليد المناطق التي يزورها. الرحالة له القدرة الكبيرة على تذكر كل ما رآه في رحلاته. الرحالة حفصة العالمي الإدريسي، أنت الآن في محور تحدي المنطق. محور تحدي المنطق. وفي محور تحدي المنطق غتقدم منك مدينة صفرو وغتعرفك بنفسها وببعض من مميزاتها. نعم. وعليك أن تكتشفي الكلمة غير المنطقية التي تمت إضافتها لكلامها. نعم. استمعي لكلام مدينة صفرو. أنا مدينة صفرو وأقع في موقع التقاء بين هضبة سيس وجبال أطلس المتوسط. يبلغ علوي 851 متراً فوق سطح البحر، وهذا الارتفاع جعلني مدينة تتمتع بجو منعش خلال فصل الصيف وبارد خلال الشتاء. أتوفر على إرث تاريخي وثقافي يتجلى خصوصاً في المدينة القديمة وأسوارها والقصبات والقلاع والمداشر والدواوير والمواقع الأركيولوجية والكهوف والمغارات. لطبيعة الجغرافية المنبسطة ولعب دور ملتقى للقوافل التجارية، كان لزاماً أن أحاط بالأسوار التي تحمي سكاني ومن يمر عبري من تجار وقوافل. وتتخلل هذه الأسوار أبواب ضخمة أشهرها باب المقام، وتتوفر على أبراج وحصون دفاعية ما زال بعضها قائمة تكسوني ثلوج سرعان ما تصير وديانا وشلالات تسقي أراضي مدينتي. فأنا مدينة ساحلية أتميز بجمال الطبيعة الذي يتناغم ما بين الوديان والحدائق وغابات الأرز وأشجار التفاح والإجاز وأشجار الكرز وأشجار حب الملوك الذي أشتهر بأجود أصنافه. فما هي الكلمة الغير منطقية الرحالة حفص الإدريسي العالمي؟ الكلمة الغير منطقية هي المدينة، مدينة صفرو مدينة ساحلية، وهي غير ساحلية، هي داخلية. جوابها صحيح وجوابها صحيح، جوابها صحيح، جوابها صحيح. عرفت الكلمة، عرفتها. قلت لها صفرو انت مدينة داخلية ماشي مدينة ساحلية، انت فيك جمال الطبيعة والوديان والحدائق وغابات الأرز وأشجار التفاح والإجاز وأشجار الكرز، انت ماشي على الساحل، انت ما عندكش الأمواج. 10 النقاط يا حفصة. نعم. شحال وصل للرصيد؟ 40 نقطة. ومن بعد ما تعرفتي على مدينة صفرو وتعرفتي على بعض مميزاتها، نلتقي معك إن شاء الله في المحور الموالي. الرحالة. محب للمعرفة والاستطلاع. الرحالة. محب للسفر والتنقل. الرحالة. يتميز بالأمانة والثقة في نقله لعادات وتقاليد المناطق التي يزورها. الرحالة. له القدرة الكبيرة على تذكر كل ما رآه في رحلاته. الرحالة حفصة العالمي، وصلنا الآن للمحور الثاني في مسابقة الرحالة، محور اكتشاف مكان. محور اكتشاف مكان. نطلب منك في هذا المحور الرحالة حفصة تكتشفي اسم هذا المكان. نعم. من خلال جمع الحروف الأولى للجمل التي سيقدمها لك المكان للتعريف بنفسه. صديقتي الرحالة، أنا مسجد، واسمي يتكون من كلمة تضم 6 حروف. أدعوك للتعرف عليه من خلال جمع الحروف الأولى للجمل التعريفية التالية. الجملة الأولى: القرن 14 عرف بنائي. الجملة الثانية: لي أنماط معمارية وأتميز بهندسة المغربية الأصيلة وصومعة الشاهقة. الجملة الثالثة: أنا من أهم معالم المدينة التاريخية وأحد رموزها. الجملة الرابعة: على مر السنين شكلت منارة دينية وشرعية وفكرية لتعليم أصول الدين والفقه والشريعة. الجملة الخامسة: ظللت لسنوات وأنا أجاور وادي أكاي. الجملة السادسة: مساحتي تقدر بحوالي 1250 مترا مربعا. فما اسم المكان؟ الرحالة حفصة. اسمه مسجد الأعظم. وجوابها صحيح، وجوابها صحيح، جوابها صحيح، جوابها صحيح، جوابها صحيح، إنها حفصة. 10 نقاط يا حفصة. لا تعدي 50 نقطة. مبروك عليك 50 نقطة. الله يبارك فيك. والمسجد الأعظم قال لك الله يحفظك وين جيك. آمين. وقال لك إلا جيتي المدينة تصفرو أجي صلي فيا. أها نصلي فيك. قوليها لباباك وماماك. لا نصلي إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. الآن الرحلة حفصة الإدريسي العالمي غادي ننتقلوا إلى محور عادات وتقاليد. الرحالة محب للمعرفة والاستطلاع. الرحالة محب للسفر والتنقل. الرحالة يتميز بالأمانة والثقة في نقله لعادات وتقاليد المناطق التي يزورها. الرحالة له القدرة الكبيرة على تذكر كل ما رآه في رحلاته. محور عادات وتقاليد. في هذا المحور الرحالة حفصة الإدريسي العالمي مطلوب منك تعرفي على اسم الفاكهة اللي غادي تجي تعرفك بنفسها. نعم. أنا فاكهة تشتهر مدينة صفرو بزراعتي. فمدينة صفرو ونواحيها التي تمتاز بخصوبة أراضيها الفلاحية ووفرة المياه الطبيعية وامتلاء الفرشة المائية جعلها موقع مناسب لزراعة شجرتي. أنا فاكهة ذات نكهة مميزة ومزايا عديدة، وشجرتي آخر شجرة تزهر وأول شجرة تثمر، فهي تعتبر من الأشجار الأخاذة للجمال في العالم بسبب أزهارها الوردية المدهشة التي تظهر في فصل الصيف. أنا أكثر الفواكه الحمراء حلاوة، مصدر طبيعي لمد الجسم بالماء، البوتاسيوم والطاقة منذ سنين، وأنا أحظى باستحسان المستوردين وكذا المحليين، حيث أتميز بجودتي ومذاق اللذيذ. أحظى سنوياً باحتفاء خاص في إطار مهرجان يعود إلى سنة 1920 ميلادية، وسجل عام 2012 من قبل يونسكو في قائمة التراث اللامادي للإنسانية. فمن أكون صديق الرحالة؟ فمن أكون صديقتي الرحالة؟ فاكهة حب الملوك. وجوابها صحيح، جوابها صحيح، إنها حفصة. أبصحتك حب الملوك يا حفصة. لا يعطيك الصحة، عزيزة عليا بزاف. ياه. هي ماماك من كتحطو أنت الأولى كتمشي ليه. كتهزيها وكتقولي ليها أهلا يا كراز، كي داير؟ لاباس عليك. كي تجيك المذاق ديالها؟ ما كيجيني بنين بزاف، كيجيني حلو. وفاكهة الكراز وحب الملوك عطاتك 10 نقاط. شكرا. لا تعدي 60 نقطة. 60 نقطة الآن عند الرحالة حفصة الإدريسي العالمي. وننتقل إلى المحور الأخير في مسابقة الرحالة، محور تقرير الرحالة. واجدة يا حفصة تعطينا التقرير؟ نعم. نستمع الآن مستمعي الكرام لتقرير الرحالة حفصة الإدريسي العالمي من مدينة الجديدة. تفضلي يا حفصة. محور تقرير الرحالة. في أول المسابقة من برنامج ملتقى الأطفال في محور المعرفة قدمت لي الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. صدق الله العظيم. وأكمل في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبعد ذلك تعرفت على قيمة الصبر ولم أتمكن من تعرف على مدينة صفرو. وكذلك انتقلنا إلى محور تحدي المنطق وكانت صفر والفكرة الغير منطقية هي أن صفر مدينة داخلية وليست مدينة ساحلية وبعدما أتيت 6 جمل تعرفت على بجمع حروف الأولى من كل جملة على مسجد الأعظم اكتشاف مكان. وبعدها انتقلنا إلى محور عادات وتقاليد وتعرفت على فاكهة حب الملوك التي تشتهر بها مدينة صفرو ونواحيها. وبعدها انتقلنا إلى محور تقرير الرحالة وقدمت تقرير الرحالة. حفصة الإدريسي العالمي تبارك الله عليك، تقريرك مفصل وجيد. الله يبارك فيك. 10 نقاط يا رحالة. شكرا. شحال وصل الرصيد؟ 70 نقطة. 70 نقطة جمعتها الرحالة حفصة الإدريسي العالمي من مدينة الجديدة. نهاية المسابقة مع الرحالة حفصة الإدريسي العالمي اللي كانت متميزة، وغادي ننتقلوا بعد قليل مستمعي الكرام إلى مدينة بن ملال لإجراء المسابقة مع الأخوين يوسف ونور اليقين الشافعي. وفي نهاية الحلقة سنتعرف على المتأهل للنصف النهائي في السلسلة الرابعة. حفصة الإدريسي تبارك الله عليك وشكرا لك على المشاركة. شكرا. ونستمع لكلمة أخيرة. أريد أن أتقدم بكلمة شكر لأمي وأبي وكذلك أسرتي الذين أرادوا أن أشارك في برنامج ملتقى الأطفال، وأهدي تحية خاصة للملك محمد السادس نصره الله وكذلك لطاقم البرنامج، وأشكركم على المصادفة. تبارك الله عليك الرحالة حفصة الإدريسي العالمي، ونلتقي معك إن شاء الله في حلقات قادمة بحول الله. شكرا. حفصة إلى اللقاء. إلى اللقاء. مسابقة الرحالة. مسابقة الرحالة. مرحبا مرة أخرى مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، أصدقائي وأحبابي الأطفال. كنا معكم في المرحلة الأولى للنصف النهائي اللي كيجمع اليوم في مسابقة الرحالة، الرحالة حفصة الإدريسي العالمي والأخوين يوسف ونور اليقين الشافعي. دوزنا المرحلة الأولى مع حفصة الإدريسي العالمي وكانت رائعة ومتميزة، والآن نلتقي مع الأخوين يوسف ونور اليقين الشافعي مستمعي الكرام من مدينة بني ملال. مسابقة الرحالة. يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا يوسف الشافعي؟ بخير والحمد لله. انت لاباس؟ الحمد لله. كي داير العائلة؟ بخير والحمد لله. انا متشوق لبدايتي المطابقة. السيدي سمعتوا يا مستمعي الكرام، قلك أنا وجدنا حضرنا متشوق نبدأ المسابقة. مرحبا مرحبا مرحبا. كي دايرين وليدات بني ملال؟ جيد والحمد لله. ايوا دابا راه تسمعوا لك اليوم وتقولوا خصك تفوز وتأهل ان شاء الله. كتابع معنا برنامج منتقى الأطفال؟ نعم، لكل أحد. في كل أحد. وأنا من محبين منتقى الأطفال، أنا وأختي. أختك نور اليقين؟ نعم. تهي معنا اليوم؟ نعم. دوزها لنا. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نور اليقين مرحبا بك. نور اليقين شكرا. مرحبا بك برنامج منتقى الأطفال. شكرا جزيلا. وإن شاء الله ندوزوا معك أوقات رائعة. نعم. في مسابقة الرحالة. يوسف عرفنا بنفسك. أنا اسمي يوسف، أقرأ في المستوى السادس ابتدائي، عمري 11 سنة. نور اليقين تفضلي عرفينا بنفسك. أنا اسمي نور اليقين الشافعي، أبلغ من عمري 10 سنوات، أقرأ في المستوى الخامس ابتدائي. مرحبا بالأخوين يوسف ونور اليقين الشافعي مستمعي الكرام. مستمعي الكرام، كان اللي تواصل معنا في بداية المشاركة في المسابقة هو يوسف الشافعي، ومن بعد ما أكدنا له أننا توصلنا بالطلب دياله زاد طلبنا طلب آخر وقال لك بغيت أختي تهية تكون معايا في المسابقة، فقلنا له لا يمكن أن نرفض لك طلبا يا يوسف، وبالتالي حاضرة معنا في المسابقة نور اليقين غيشاركوا بجوش في مرحلة الربع النهائي. نشكركم على تقبل دعوتنا. مرحبا يا يوسف ونور اليقين الشافعي. مسابقة الرحالة. إذن بداية غادي نعرفكم بقانون المسابقة. غادي نجريو معكم المسابقة من خلال الهاتف. نعم. وسنطلق عليكم لقب الرحالة. نعم. وسنقوم معكم بتمثيل مشاهد انتقالنا من مدينة إلى مدينة ومن مكان إلى مكان ومن محور إلى محور. نعم. وخاصكم تبدعوا في هذا التمثيل. حاضر يا أستاذ. وخاصكم تجاوبونا على أسئلة محاور المسابقة. واضح. أشنو هي محاور المسابقة؟ هي خمسة. محور المعرفة. محور تحدي المنطق. محور اكتشاف مكان. محور عادات وتقاليد. محور تقرير الرحالة. ونبدأ بالمحور الأول، محور المعرفة. محور المعرفة. في محور المعرفة الرحالة يوسف ونور اليقين الشافعي، أكمل قول الله تعالى. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم، أكمل الآية. بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وجوابه صحيح، وجوابه صحيح، جوابه صحيح، جوابه صحيح. تبارك الله على يوسف ونور اليقين. نشكرك يا أستاذ. عشرات النقاط. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. محور المعرفة. وننتقل للسؤال الثاني. أكملا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجوابه صحيح، وجوابه صحيح، جوابه صحيح، إنه يوسف. يوسف ونور اليقين. مستمعي الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهو نفس السؤال اللي طرحناه في الحلقة السابقة مستمعي الكرام. نعم يا أستاذ. اللي غيفوز بدرع الملتقى خص يكون حافظ هاد الآيات وهاد الأحاديث. متفقين يا يوسف؟ حاضر. متفقين يا نور اليقين؟ نعم. شحال عندكم الآن يا نور اليقين؟ 20. انتقلوا الآن لقيم وسلوك. محور المعرفة. السؤال الثالث في محور المعرفة. نور اليقين، إذا التقيتي واحد الطفل ولاحظتي عليه الأمور التالية، ما هي القيمة التي يتميز بها هذا الطفل؟ لا يظهر الألم أمام أصدقائه بعد حادث سقوط أو اصطدام طارئ أثناء اللعب. لا يحب أن يظهر بمظهر الضعف أمام أقرانه. ينتظر دوره في الصف أثناء الدخول إلى قاعة الأنشطة. يسهم في تهدئة صديقه الغاضب بأساليب مختلفة. يتحكم في انفعالاته ولا يغضب لأتفه الأسباب. يستحضر مواقف للصابرين ويستنتج فوائدها على الفرد والمجتمع. فما هي القيمة التي يتميز بها هذا الطفل يا نور اليقين الشافعي؟ قيمة الصبر. وجوابها صحيح، وجوابها صحيح، جوابها صحيح، إنها نور، نور، نور، نور اليقين. شكرا، الله يبارك فيك. عشرات النقاط. 30 نقطة. وننتقل لآخر سؤال في محور المعرفة يا نور يقين ويوسف الشافعي. مطلوب منكم تعرفوا على المدينة اللي غادي نستكملوا فيها مسابقة الرحالة. غنعطيكم بعض المعلومات عليها وانتم تقولوا لنا شنو سميتها. نعم يا أستاذ. مدينة جميلة من أقدم مدن المغرب، تتربع على سفوح جبال الأطلس المتوسط. تشتهر بكهوف عميقة في سفوح الجبال. تشتهر بفاكهة حبل ملوك. تقع جنوب شرق مدينة فاس وعلى بعد 120 كيلومتر منها. أجيب. مرحبا. مدينة صفرا. وجوابه صحيح، جوابه صحيح إنه يوسف. يوسف الشافعي تبارك الله عليك. كيفاش تعرفتيها يا يوسف؟ بيحب الملوك. إذا التقطتي المعلومة. نعم. فايت مشيتي لسفرو؟ لا لا، ولكن أريد الذهاب إليها، أبي حدثني عنها. مزيان، باغي تمشي ليها؟ نعم. إيه إن شاء الله. وإلا بغيتي تمشي فاش غتمشي؟ إن شاء الله سأذهب في السيارة. شكون السائق؟ الأب ديالي. غتمشيو بوحدكم ولا معاكم نور اليقين وماماك؟ معنا نور اليقين وأمي. إيه والله يديكم على خير إن شاء الله. الرحالة. محب للمعرفة والاستطلاع. الرحالة. محب للسفر والتنقل. الرحالة. يتميز بالأمانة والثقة في نقله لعادات وتقاليد المناطق التي يزورها. الرحالة. له القدرة الكبيرة على تذكر كل ما رآه في رحلاته. كنذكر مستمعينا الكرام أننا في الربع النهائي في السلسلة الرابعة لمسابقة الرحالة اللي كتجمع اليوم الرحالة حفصة الإدريسي العالمي بالأخوين يوسف ونور اليقين الشافعي من مدينة بني منلال. يوسف ونور اليقين، أنتم الآن في محور تحدي المنطق. نعم. محور تحدي المنطق. في محور تحدي المنطق غتقدم مدينة صفرو باش تعرفكم بنفسها وببعض من مميزاتها، وعليكما أن تكتشف الكلمة الغير المنطقية التي تمت إضافتها لكلامها. نعم. أنا مدينة صفرو، وأقع في موقع التقاء بين هضبة سيس وجبال أطلس متوسط، يبلغ علوي 851 متراً فوق سطح البحر، وهذا الارتفاع جعلني مدينة تتمتع بجو منعش خلال فصل الصيف وبارد خلال الشتاء. أتوفر على إرث تاريخي وثقافي يتجلى خصوصاً في المدينة القديمة وأسوارها والقصبات والقلاع والمداشر والدواوير والمواقع الأركيولوجية والكهوف والمغارات. لطبيعة الجغرافية المنبسطة ولعب دور ملتقى للقوافل التجارية، كان لزاماً أن أحاط بالأسوار التي تحمي سكاني ومن يمر عبري من تجار وقوافل. وتتخلل هذه الأسوار أبواب ضخمة أشهرها باب المقام، وتتوفر على أبراج وحصون دفاعية ما زال بعضها قائمة تكسوني ثلوج سرعان ما تصير وديانا وشلالات تسقي أراضي مدينتي. فأنا مدينة ساحلية أتميز بجمال الطبيعة الذي يتناغم ما بين الوديان والحدائق وغابات الأرز وأشجار التفاح والإجاز وأشجار الكرز وأشجار حب الملوك الذي أشتهر بأجود أصنافه. فما هي الكلمة الغير المنطقية الرحالة يوسف ونور اليقين الشافعي؟ هي في الوسط ليس في الساحل. وجوابه صحيح، وجوابه صحيح، جوابه صحيح، جوابه صحيح. تبارك الله على يوسف ونور اليقين الشافعي. نشكرك يا أستاذ. لقيتوها لقيتوها لقيتوها. أم دين صفرو قالت لكم هاكو 10 نقط. 50 نقطة. وقالت لكم دين صفرو مرحبا بكم إلى غتجيو تزوروني. نشكرك يا أستاذ. الآن الأخوين يوسف ونور اليقين الشافعي غادي ينتقلوا للمحور الموالي. الرحالة. محب للمعرفة والاستطلاع. الرحالة. محب للسفر والتنقل. الرحالة. يتميز بالأمانة والثقة في نقله لعادات وتقاليد المناطق التي يزورها. الرحالة. له القدرة الكبيرة على تذكر كل ما رآه في رحلاته. النتيجة الحالية مستمعي الكرام 50 نقطة عند الأخوين يوسف ونور اليقين الشافعي، ونلتقي الآن معهم في محور اكتشاف مكان. محور اكتشاف مكان. في هذا المحور يوسف ونور اليقين الشافعي طلب منكم التعرفوا على هذا المكان اللي غادي يجي يعرفكم بنفسه. نعم يا أستاذ واضح. استمعوا الكلام. هذا المكان الرحالة يوسف ونور اليقين الشافعي، مرحبا بكما. أنا شلالات، ويتكون اسمي من كلمتين، الكلمة الأولى هي وادي، والكلمة الثانية تتكون من 4 حروف. أدعوكما للتعرف عليها من خلال جمع الحروف الأولى للجمل التعريفية التالية. الجملة الأولى: أنا منتزه ومنطقة سياحية لكل عشاق السياحة الجبلية. الجملة الثانية: كما ستجد الكثير من المطاعم الصغيرة التي تقدم للزائر أفضل الوجبات. الجملة الثالثة: الخضرة والانتعاش تطبعني في فصل الصيف الحار، فأنا مكان مناسب للاسترخاء والراحة. الجملة الرابعة: يوجد بقربي العديد من الكهوف النادرة. فما اسم المكان الرحالة يوسف ونور اليقين الشافعي؟ شلالات وادي أكاي. وجوابها صحيح. نور اليقين الشافعي. هذه يا مستمعي الكرام تعرفت على الشلالات، شلالات وادي أكاي، وهذه فرصة للزيارة يا مستمعي الكرام. نعم يا أستاذ. غتمشي لهاد الشلالات إن شاء الله؟ نعم، لم أسمع قط باسمها. إيوا هذه فرصة تعرف عليها. حاضر يا أستاذ. قالت لك عندك تنساني من الزيارة. حاضر يا أستاذ، سأذهب إليها في هذه العطلة إن شاء الله. بلاتي وخصك تشوف مع بابا وماما. نعم. أنت يا شنو اللي عزيز عليك تمشي له بزاف؟ الذهاب إلى الشمال. علاش؟ لأنه يوجد فيه بحر جميل ورمال صفراء وسواحل جميلة، وكذلك أنشطة في الصيف. تبارك الله عليك يوسف. شحال الآن عندكم في الرصيد يا يوسف ونور اليقين؟ أصبح لدينا 6 نقاط. غنتقلوا الآن من محور اكتشاف مكان إلى محور آخر من محاور مسابقة الرحالة. الرحالة. محب للمعرفة والاستطلاع. الرحالة. محب للسفر والتنقل. الرحالة. يتميز بالأمانة والثقة في نقله لعادات وتقاليد المناطق التي يزورها. الرحالة. له القدرة الكبيرة على تذكر كل ما رآه في رحلاته. الرحالة يوسف ونور اليقين، ثم الآن في محور عادات وتقاليد. محور عادات وتقاليد. في محور عادات وتقاليد يوسف ونور اليقين الشافعي مطلوب منكم تعرفوا على اسم هاد الفاكهة اللي غتجي تعرفكم بنفسها. نعم. واجدين؟ نعم. استمعوا لكلام الفاكهة. أنا فاكهة تشتهر مدينة صفرو بزراعتي، فمدينة صفرو ونواحيها التي تمتاز بخصوبة أراضيها الفلاحية ووفرة المياه الطبيعية وامتلاء الفرشة المائية جعلها موقع مناسب لزراعة شجرتي. أنا فاكهة ذات نكهة مميزة ومزايا عديدة، وشجرتي آخر شجرة تزهر وأول شجرة تثمر، فهي تعتبر من الأشجار الأخاذة للجمال في العالم بسبب أزهارها الوردية المدهشة التي تظهر في فصل الصيف. أنا أكثر الفواكه الحمراء حلاوة، مصدر طبيعي لمد الجسم بالماء، البوتاسيوم والطاقة. منذ سنين وأنا أحظى باستحسان المستوردين وكدا المحليين، حيث أتميز بجودتي ومذاقي اللذيذ. أحظى سنوياً باحتفاء خاص في إطار مهرجان يعود إلى سنة 1920 ميلادية، وسجل عام 2012 من قبل يونسكو في قائمة التراث اللامادي للإنسانية. فمن أكون صديق الرحالة؟ فمن أكون صديق الرحالة؟ إنها فاكهة حب الملوك. جوابها صحيح، إنها نور اليقين. جواب صحيح، تبارك الله عليك. شكرا. 10 نقاط أعطاك حب الملوك. أنا أحب فاكهة حب الملوك، لذلك خطرت في بالي. سمعتيها تتهضر، قلتي ليوسف بلاتي أنا هذه عارفها، هذه فاكهة حلوة ومذاقها لذيذ. أصبح لدينا 70 نقطة. وننتقل الآن لآخر محور في مسابقة الرحالة. نستمع الآن مستمعي الكرام لتقرير الرحالة يوسف ونور اليقين الشافعي. محور تقرير الرحالة. المحور الأول الذي يسمى محور المعرفة، شفنا الآية التي في سورة لقمان، ثم انتقلنا إلى السؤال الثاني وهو أكمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلنا إلى السؤال الثالث، القيمة هي ذاك الطفل الذي يساعد الناس ويصبر على حقه، وذاك الطفل يسمى الصابر، يتميز بالصبر. وانتقلنا إلى السؤال الرابع وهو مدينة صفرو، ثم انتقلنا إلى السؤال الخامس وهو تحدي المنطق، الكلمة الغير منطقية هي السواحل. ثم انتقلنا إلى السؤال اكتشاف مكان، واكتشفنا شلالات وادي أكاي، محور عادات وتقاليد. اكتشفنا الفاكهة التي تنضج في مدينة صفرو وهي حب الملوك. ثم أتينا إلى تقرير الرحالة الذي هو نجيب عنه الآن. أنا وأختي نور اليقين. يوسف ونور اليقين، تبارك الله عليكم، كان تقرير مفصل، أعطانا أهم المحطات اللي كانت في مسابقة الرحالة لحلقة اليوم. نعطيكم 10 نقاط. أصبح في رصيدنا 80 نقطة. يوسف ونور اليقين، تبارك الله عليكم، كانت المسابقة معكم رائعة وممتعة. والأروع هو أنت. الله، هذه الكلمات هادو تقويوني أنا. نشكرك يا أستاذ. بارك الله فيك يا يوسف ونور اليقين، نحبك كثيرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ونلتقي مع النتيجة النهائية بعد قليل مستمعي الكرام. الرحالة محب للمعرفة والاستطلاع. الرحالة. محب للسفر والتنقل. الرحالة. يتميز بالأمانة والثقة في نقله لعادات وتقاليد المناطق التي يزورها. الرحالة. له القدرة الكبيرة على تذكر كل ما رآه في رحلاته. نذكر أصدقائنا الأطفال أن باب المشاركة مفتوح في وجه الجميع، ومن أراد المشاركة معنا في مسابقة الرحالة عليه مراسلتنا عبر رقم الواتساب الخاص بالبرنامج 07-01-23-30-31. في نهاية مسابقة الرحالة اللي جمعت اليوم مستمعي الكرام الأخوين يوسف ونور يقين الشافعي من مدينة بن ملال والرحالة حفصة الإدريسي العالمي من مدينة الجديدة، النتيجة النهائية هي يوسف ونور يقين الشافعي 80 نقطة وحفصة الإدريسي العالمي من مدينة الجديدة 70 نقطة، وبالتالي يتأهل يوسف ونور اليقين الشافعي إلى المسابقة نصف النهائية بحول الله. مشكرك يا أستاذ، لقد فرحتنا. يوسف ونور اليقين مبروك عليكم. الله يبارك فيك أستاذ. تأهلتوا النصف النهائي. نشكرك. واللي غيجمعكم إن شاء الله مع فاطمة الزهراء السهلي. حاضر، نحن في الموعد إن شاء الله من مدينة القنيطرة. فاطمة الزهراء السهلي من مدينة القنيطرة. بداية أنت يوسف الشافعي، كلمة أخيرة. نشكر إذاعة محمد السادس التي نظمت هذه المسابقة دون ملتقى الأطفال، وأشكر الذين يقدمون هذا البرنامج بجهدهم الجيد، وأشكر كل من يتابعنا على إذاعة محمد السادس للقرآن كريم، وأحب ملتقى الأطفال. بارك الله فيك يا يوسف. الآن نستمع كلمة أخيرة للرائعة نور اليقين الشافعي. شكرا يا أستاذ. أنا من محبي برنامج ملتقى الأطفال، نشكر من أقام هذا البرنامج الجميل الذي هو ممتلئ بالفرح والبهجة، وفيه متنفس جميل جدا. وشكرا أيضا للجنود الخفاء، وشكرا لك أيضا يا أستاذ عبد اللطيف موبيلا. نور اليقين، كلمة أخيرة لوالدك. شكرا لكم لأنكم ساهمتم في أن نشارك في هذا البرنامج الجميل، وشكرا لكم جزيلا، أنا أحبكم كثيرا. الله يخليهم لك يا نور اليقين. اللهم آمين. إذن يوسف ونور اليقين الشافعي، شكرا لكما وبارك الله فيكما، والتقي معكم إن شاء الله في النصف النهائي بحول الله. نشكرك يا أستاذ. يوسف ونور اليقين، إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أستاذ. نحو الرفعة نسعى قدما، ونطور نبني المستقبل بطموح يكبر في القلب، نزرع خيرا وله نعمل، نطمح أن نغدو أبطالا، نحمل قيما نبني نصنع، ننفع كل الناس ونبقى، نطمح نمضي نحو الأرفع، لملتقى الأطفال نرقى، نتواصل نبدع إنشادا، نسبح في بحر شادة. أهلا بالأطفال بملتقى الأطفال، نلقاكم بالأزهار ختاما لكم تحيات طاقم البرنامج، عبد اللطيف ببالة في الإعداد والتقديم، وساهمت في تنشيط الحلقة صديقتكم منار ببالة، مع تحيات مخرج البرنامج عبد اللطيف ببالة. مستمعي الكرام، عشنا معكم لحظات ممتعة، واستفدنا معكم، وتشرفنا بمتابعتكم واستماعكم.